بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في باب الأسماء، وقسمنا الاسم قديما إلى ماذا؟ إلى معرب ومبني. المعرب هو الأصل، والكلام فيه قليل وسيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى في معظم الكتاب. والمبني هذا فرع، وعرفنا أن المبني قد يكون مبنيا على الكسر، وقد يكون مبنيا على الفتح، وقد يكون مبنيا على الضم، وقد يكون مبنيا على السكون. تكلمنا من قبل عن المبني على الكسر، وعرفنا أن المبني على الكسر منه ما هو متفق على بنائه ومنه ما هو مختلف فيه. وتكلمنا عن المبني على الفتح، وهو مثل له بأحد عشر وأخواته، أحد عشر وثلاثة عشر إلا المثنى، لأن المثنى وهو اثنى عشر ليست ماذا؟ المثنى ليس مبنيا، والباقي من 11 إلى 19 مبنية. وهناك غير ذلك من المبنيات على الفتح، ولكنه فقط ذكر 11 وأخواتها مثالا. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن شيء من المبني على الضم، ومثل له رحمه مثل للمبني على الضم بكلمة قبل وكلمة بعد وما يشبهها. طيب، فقال رحمه الله: إن كلمة قبل وبعد في الإعراب قد تكونان ظرفا، وقد تكونان مجرورتين بماذا؟ قد تكونان ظرفا، وقد تكونان مجرورتين بمن. فإذا كانتا ظرفا فهما منصوبتان، وإذا كانتا مجرورتين بمن فهما سبقتا بمن فهما مجرورتان. ثم قال رحمه الله: إن قبل وبعد لها أربع حالات. قبل وبعد قد يكون بعدها المضاف إليه مذكورا، وقد يكون المضاف إليه محذوفا. المضاف إليه مذكور أو محذوف، صورتان: إما مذكور وإما محذوف، صحيح؟ فإذا كان المضاف إليه محذوفا، إما نحذفه ولا ننوي شيئا من اللفظ ولا المعنى، وإما نحذفه وننوي لفظا معينا، وإما نحذفه وننوي المعنى بدون لفظ معين. فهذه أربع صور نذكرها واحدة بواحدة. وقبل وبعد في هذه الصور كلها، في هذه الصور كلها معربة إلا الصورة الأخيرة. طيب، نقول قبل وبعد له، لقبل وبعد أربع حالات. وهنا إذا قلت قبل وبعد هذا فقط مثال، وهناك ما يشبه قبل وبعد مثل أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت وأول ودون وعلو، كل هذه تشبهها، ولكننا نذكر هذه فقط مثالا. كلمة قبل وبعد وما يشبههما لهما أربع حالات. أولا أن يذكر بعدهما المضاف إليه، المضاف إليه مذكورا بعدهما، وفي هذه الحالة هما معربتان. طيب، كيف تعربان؟ تعربان يعني يدخلهما الإعراب. طيب، إما نصبا على الظرفية، ظرفا تعربان ظرفا، أو تعربان ماذا؟ مجرورا بمن. مثال للظرف، أقول مثلا: جئت ماذا؟ قبل الظهر، أو بعد الظهر. فكلمة قبل هنا ما إعرابها؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب أو نجرها بمن، نقول جئت من قبل الظهر، إذن قبل وبعد في مثل هذه الحالة معربتان. كيف تعربان؟ إما أن تنصبهما على الظرفية فهما ظرفان، وإما أن تجرهما بماذا؟ بمن، فهما مجرورتان. ومثلها بعد، تقول جئت أو سأذهب في هذا الموضع بعد الظهر، بعد الظهر أو من بعد الظهر، فمن حرف جر وبعد اسم مجرور. إذن قبل وبعد إذا ذكر بعدهما مضاف إليه فهما معربتان. تمام؟ هل نضع التنوين عليهما أو لا نضع؟ لا نضع تنوينا. لماذا؟ لأن الإضافة بعدهما تمنع التنوين. إذن تعربان بغير ماذا؟ بغير تنوين. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه، نحذف المضاف إليه ولكن مع نيته ونحن ننوي أنه موجود، يحذف المضاف إليه مع نية ثبوت لفظه. نحذف المضاف إليه وعندنا نية أن اللفظ موجود، يعني نحذف كلمة الظهر وأنا أريدها، أقول جئتك قبل، قبل ماذا؟ أقصد قبل الظهر، أو بعد، يعني أقصد بعد الظهر، فأنا أحذف المضاف إليه مع نية لفظه، أنا أنوي هذا اللفظ المعين، وفي هذه الحالة تعربان بغير تنوين أيضا. مثال كيف تعربان، كما قلنا إما ظرفا وإما مجرورة بمن. نعربها كيف نعربها؟ نقول مثلا جئتك قبل، بغير تنوين، وقبل هو ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. قبل ماذا؟ قبل الظهر مثلا، وهي كلمة معينة محذوفة ولكنها مقدرة، فلهذا السبب لم أضع تنوينا. لماذا لم ننون كلمة قبل؟ لماذا لم نضع لها تنوينا؟ نقول لأن المضاف إليه محذوف ولكننا ننويه، نحن نقدره، فإذا قدرته تركت ماذا؟ تركت هذه الفتحة لتدل، تركت الفتحة بغير تنوين لنعرف أن المضاف إليه منويا. وتقول جئتك من قبل، طيب، والمضاف إليه محذوف مع نية لفظ معين، واضحة مفهومة؟ طيب، الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه بدون نية لفظ معين، نحذف المضاف ولا ننوي شيئا. بغير نية شيء، نحذف المضاف إليه مطلقا ولا ننوي شيئا. طيب، وفي هذه الحالة تعربان أيضا ولكن مع التنوين. مع التنوين لماذا؟ لأن المضاف إليه محذوف، ولا نقدر أن هنا مضاف إليه أصلا. فلما لم نقدر المضاف إليه ماذا نفعل؟ نضع التنوين، لأن الكلمة نكرة أو الكلمة ممكنة تحتاج إلى التنوين، فتعربان منونتين. تعربان مع التنوين نفس الكلام. أقول لك مثلا جئت ماذا؟ قبلا بالتنوين. لماذا قبلا؟ لأنني حذفت المضاف إليه ولم أقدر شيئا، لم أقدر أن هنا مضاف إليه محذوف. فلما لم أقدره رجعت الكلمة بغير تنوين، بغير إضافة. فلما كانت بغير إضافة دخل التنوين الذي هو تنوين التمكين، ونقول من قبل، ومثلها كلمة بعد. تمام؟ إذن عندي كم صورة إلى الآن؟ صورة الأولى المضاف إليه موجود فهما معربتان. صورة ثانية المضاف إليه محذوف ولكنه موجود في النية، فهمنا؟ فما زالت مضافة ولكن حذف المضاف إليه في اللفظ ونيتهم موجودة، فيبقى كذلك معربة بغير تنوين. الصورة الثالثة أن يحذف المضاف إليه مطلقا ولا ننوي شيئا، فهمنا؟ ماذا؟ طيب نعم. وفي هذه الحالة ماذا نقول؟ في هذه الحالة تعربان أيضا ولكن بالتنوين. لماذا بالتنوين؟ نقول لأن المضاف إليه لما حذف عادت الكلمة إلى أصلها. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه معنيتي معناه بدون لفظ معين. نحذف المضاف إليه من الكلام وننوي أن هنا مضاف إليه. ما هو المضاف إليه؟ قالوا كلمة. المضاف إليه هو كلمة ليست معينة. لما حذفت المضاف إليه هنا ماذا نويت؟ نويت كلمة معينة، وهي كلمة مثلا الظهر مثلا، حذفتها وفي نيتي أنها موجودة. أي كلمة موجودة؟ الكلمة المعينة، كلمة الظهر. أما الآن أحذف المضاف إليه وأنوي أن يوجد مضاف إليه، ولكن ما هو؟ لا أقدر كلمة معينة. ولما لم أقدر كلمة معينة يقول العلماء نويت المضاف إليه بمعناه ولكن لم أنوي لفظا معينا. لما كان كذا كذلك قال العلماء فتبنيان على الضم. في هذه الحالة تبنيان على الضم. نقول مثلا جئتك قبل، وجئتك من قبل. قبل ماذا؟ قبل شيء. ما هو الشيء؟ لا نعين كلمة معينة، لا أقول قبل الظهر قبل العصر، لا أحدد كلمة معينة. فهنا المضاف إليه مقدر موجود، ولكن ما هو؟ لم ننوي كلمة معينة. ولما لم ننوي كلمة معينة سمينا هذا مبنيا أو جعلناه مبنيا، لأن الكلمة الآن حذف منها شيء فصارت محتاجة إليه ولا ندري ما هو، فأشبهت الحرف في الاحتياج إلى المحذوف فبنيت على الضم. إذن قبل وبعد، إذا ذكر المضاف إليه بعدهما فهما معربتان، وإذا حذف المضاف إليه بدون أي نية فهما معربتان، وإذا حذف المضاف إليه مع نية كلمة معينة فهما معربتان. أما إذا حذف المضاف إليه ولم تنوى كلمة معينة فهما مبنيتان. إذا قلت لك جئتك قبل وبعد وجئتك قبل وبعد، ما الفرق بينهما؟ الفرق أنني عندما نصبت أنا أردت قبل شيء معين، قبل الصلاة، قبل الظهر، شيء معين معروف عندي وعندك. أما إذا قلت جئتك قبل فأنا أردت شيئا ولكن الشيء ليس معينا، فهمنا؟ ولهذا السبب إذا قرأت مثلا قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ماذا ومن بعد ماذا؟ يعني من قبل شيء، ما هو الشيء؟ لم يحدد. فإذا قلت من قبل الغلب ومن بعد الغلب وحددت شيئا معينا، فكان ينبغي أن يقول من ماذا؟ من قبل ومن بعد بالإعراب. لماذا؟ لأنك نويت شيئا معينا. ولهذا السبب العلماء في تفسير الآية يقولون من قبل ذلك، وذلك هذه لا يشيرون إلى شيء معين، لأنهم لو أشاروا إلى شيء معين وهو الغلب، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ماذا؟ إذا قدرنا من قبل الغلب ومن بعد الغلب كان ينبغي أن تكون من قبل ومن بعد، لأنك تقدر كلمة الغلب وهي كلمة معينة هي المفهومة من السياق. أما العلماء لا يقدرون كلمة الغلب، يقدرون من قبل ذلك. ما هو ذلك؟ يعني من قبل هذا الشيء. ما هو هذا الشيء؟ لا ينوون لفظا معينا، يقولون هناك كلمة محذوفة هنا هي المضاف إليه، ولكن لا يقدرون كلمة بعينها في هذا الموضع، فيصلح في موضعها كلمات مختلفة. ولهذا السبب تبنى قبل وبعد في مثل هذه الحالة، ومثلها كلمة أمام وخلف. طيب وقفت أمام، أمام ماذا؟ وقفت أمام المسجد فأنا أذكره. أو وقفت أمام ماذا؟ أمام شيء وحذفت المضاف إليه ولم أنوي شيئا فتصبح أمام بالتنوين. أو وقفت أمام وأنا أريد أمام المسجد فحذفت كلمة المسجد وأنا أريدها المعينة فهي معربة أيضا. ووقفت أمام، أمام ماذا؟ أمام شيء. ما هو الشيء؟ ليس معينا. فإذا يوجد مضاف إليه في التقدير أن المضاف إليه موجود، ولكن ليس هناك تقدير للفظ معين، فلما لم يقدر لفظ معين بنيت على الضم. أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، ومثل هذا يفعل فيه ما فعلناه في قبل وبعد. انظر في كتابك، يقول المصنف رحمه الله: لما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم. لما انتهيت من المبني على الفتح انتقلت إلى المبني على الضم، ومثلته، هذا فقط مثال، مثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن له ما أربع حالات. قبل وبعد لها كم حالة؟ لها أربع حالات. إحداها أن يكونا مضافين، كلمة قبل وبعد مضافة إلى ما بعدها فيعربان. إذا كانتا مضافتين والمضاف إليه مذكورا فيعربان. كيف يعربان؟ قال: نصبا على الظرفية، تمام، أو خفضا بمن، إما منصوب لأنه ظرف وإما مخفوض لأنه قبله حرف خفض. فتقول: جئتك قبل زيد وبعده. جئتك قبل زيد، المضاف إليه موجود أو ليس؟ فما أعراب قبل وبعد؟ هي ظرف منصوب علامة نصبه الفتحة. قبل زيد وبعده المضاف إليه مذكور، فتنصبهما على الظرفية. ومن قبله ومن بعده، من قبله من بعده، دخلت من والمضاف إليه موجود، فقبل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، وبعد كذلك. فتخفضهما بمن. أمثلة من القرآن، قال الله تعالى كذبت قبلهم، قبل هذا منصوب، قبلهم قوم نوح. طيب منصوب لماذا؟ لأن قبل مضافة إلى الضمير الذي بعدها. قال الله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. بعد الله ظرف منصوب والمضاف إليه مذكور وهو اسم الله تعالى. قال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، من حرف جر، قبلهم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة والمضاف إليه مذكور. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا، بعد مجرورة وهي مضافة، وبعدها مضاف إليه وهو ما الموصولة أو المصدر إذا جعلناها مصدرية. هذه الحال الأولى فتعربان قبل وبعد، تعربان فيهما إما ظرفا منصوبا وإما مجرورا بمن بحسب ما جاء في الجملة. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه. نحذف المضاف إليه من الكلام ولكن في نيتنا لفظ معين، هذا المطلوب، فيعربان الإعراب المذكور فيأخذان نفس الحكم، هما معربتان أيضا بدون تنوين فيهما، فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان في الحالتين، لا يجوز التنوين. لماذا؟ لنية الإضافة في الثاني وللإضافة في الأول. الأول الإضافة موجودة والثاني الإضافة منوية مقدرة. قال الشاعر ومن قبلي نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. من قبل، من قبل ماذا؟ هؤلاء قوم وقعوا في شدة، جاءتهم مصيبة، فهمنا؟ جاء مثلا نزل مطر شديد، جاءت ريح شديدة فأهلكت، قل الطعام أو نقص المطر، أي شيء من المصائب، جاء عدو إلى بلادهم، فكل واحد في هذه الشدة ماذا يفعل؟ يذهب إلى أقاربه وإلى أصدقائه يطلب منهم المساعدة، تمام؟ فإذا ذهب إلى أصدقائه يطلب منهم المساعدة وجد أصدقائه في نفس المصيبة وهم يحتاجون إلى المساعدة، فإذا ذهب إليهم وجدهم ماذا؟ وجدهم محتاجين. يقول ومن قبل، يعني ومن قبل هذه الشدة أو ومن قبل ذلك من الشدائد، نادى كل مولى، المولى هو المساعد أو الناصر، وهي من الكلمات المشتركة في العربية تدل على معان كثيرة مختلفة. من قبل نادى كل مولى، كل مولى يعني كل مساعد، كل ناصر، قرابة ينادي أقاربه، فما عطفت، عطف يعطف مثل ما لا يميل، مولى عليه العواطف، فلم يعطف شيء مولا على مولا، يعني كل واحد تذهب إليه. الآن ازداد مثلا الدولار وازدادت الأسعار، فأذهب لأن ليس معي نقود، أذهب إلى صديقي أطلب منه نقودا للمساعدة، فأجده محتاجا إلى المساعدة وهو يبحث عمن يساعده، وإذا ذهبنا أنا وهو إلى ثالث فإذا بالثالث يبحث عمن يساعده، وهكذا. إذن كانت الشدة عظيمة، فكل واحد في هذه الشدة كان محتاجا إلى المساعدة ولم يستطع أحد أن يساعد أحدا في مثل هذه الشدة. ومن قبل، من قبل ماذا؟ يعني ومن قبل الشدة أو من قبل المصيبة، فحذف المضاف إليه وقدر له لفظا معينا، فلما حذفه وقدر له لفظا معينا أعرب كلمة قبل مجرورة بمن. الرواية نعم، وفهمنا المحذوف في خضم الجملة نعم. انظر ماذا يقول، الرواية بخفض كلمة قبل ومن قبل بالكسر بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك أو ومن قبل المصيبة ومن قبل الشدة، نفهمها من السياق، فحذف كلمة ذلك من اللفظ وقدره ثابتا، يعني حذفها ولكن نواها بلفظها المعين في هذا الموضع. طيب قرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب من قبل ماذا ومن بعد ماذا؟ هما يقرآن بنية كلمة الغلب، يعني من قبل الغلب ومن بعد الغلب، لأن الآية تتكلم عن ماذا؟ غلبت الروم في أدنى الأرض، فهمنا؟ فمن قبل ماذا ومن بعد ماذا؟ يعني من قبل أن يغلبوا ومن بعد أن يغلبوا. قرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه في هذا الموضع وقدر وجوده ثابتا، يعني حذف المضاف إليه مع نية لفظ معين، قال هنا لفظ معين محذوف وهو كلمة الغلب، تمام؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا، نقطعهما عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، لا ننوي أن هنا مضاف إليه محذوف، فيعربان، يعني فيكون الإعراب فيعربان أيضا الإعراب المذكور، طيب نفس الإعراب ولكنهما ينونان، ولكننا نضع التنوين في هذا الموضع. لماذا نضع التنوين؟ قال لأنك حذفت المضاف إليه، فإذا حذف المضاف إليه فالكلام بغير إضافة، فينونان تنوين التمكين، تمام؟ قال فيعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينونان، لأنهما حينئذ اسمان تامان، هذا اسم تام لا يحتاج إلى مضاف إليه كسائر الأسماء النكرات العادية، فتقول جئتك قبلا وبعدا، قبل ماذا؟ لا شيء، حذفت المضاف إليه ولم أنوي شيئا، وبعدا ومن قبل ومن بعد بدون تقدير شيء معين، مفهومة؟ نعم شيخ، كيف سيعرب نفس إعراب إذا هنا حدث تغيير؟ في أي تغيير؟ حذف إضافة. جيد، ولكن لما حذف تعربان بمعنى أنها لا تبنى، تعربان نفس الإعراب المذكور، يعني إما أن تقول هي ظرف منصوب وإما أن تقول مجرورة بماذا؟ بالحرف. الفرق بينهما أنك في الحالتين الأوليين لا تضع التنوين لأن المضاف إليه إما موجود وإما محذوف بنية الموجود، أما في الحالة الثالثة أول سيكون مضاف مضاف إليه، جيد، وفي الحالة الثانية، في الحالة الثانية مضاف ومضاف إليه ولكن المضاف إليه محذوف، وفي الحالة الثالثة لا مضاف ولا مضاف إليه، وهي في الحالات الثلاثة منصوبة، منصوبة لأنها ظرف أو مجرورة إذا سبقها من هذا هو المقصود وليست مبنية. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، وقيل بالماء الحميم. طيب ساغ لي الشراب، هذه طبيعة عند العرب، كانوا إذا كان لهم ثأر، إذا قتل لهم شخص، قتل أبوه، قتل أخوه، قتل شخص من أصدقائه، فإنه يحلف أن لا يذوق شيئا من شهوات الدنيا، هذا في الجاهلية كان معروفا، يحلف أن لا يذوق شيئا من الطعام الجيد ومن الشراب اللذيذ، بل أحيانا يزيدون بأن لا يغسل شعره أو أن لا يغتسل ولا يقربن زوجته حتى يقتل هذا الشخص الذي قتل أخي أو قتل أبي أو قتل صديقي مثل هذا، فيحرم على نفسه كل المباحات أو كل الطيبات حتى يأخذ بالثأر، مفهوم؟ المعنى واضح. فهذا الرجل قتل له شخص فأقسم أنه لا يشرب خمرا ولا يلبس ثيابا يعني جديدة ولا فهمنا ولا يتمتع بطيبات الدنيا حتى يأخذ بثأر هذا المقتول، فوجد الشخص الذي قتل هذا الصديق أو هذا الأخ فقتله، فلما قتله قال هذا البيت، قال فساغ لي الشراب وكنت قبلا، ساغ بمعنى نزل في حلقي بسهولة، وكنت قبلا ساغ الشراب، يعني إن الشراب الماء أو الخمر أو العصير الذي يشربه دخل في جوفه بسهولة سائغا، وكنت قبلا يعني كنت قبل ذلك أكاد أغص بالماء الفرات أو قيل بالماء الحميم، أكاد أغص، الغصة هي توقف الطعام في الحلق، تعرف إذا كنت تأكل طعاما. طيب، وجاء صديق وقال لك رسبت في الامتحان، تجد الطعام وقف في الحلق، لا يريد أن ينزل ولا يريد أن يخرج، ما اسم هذا؟ طيب، هذه غصة. قال الله تعالى في الكافرين من أهل جهنم أعاذنا الله منهم، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام له غصة، طعام يقف في الحلق لا يمشي ولا يدخل بسهولة. هذا الرجل يقول كنت قبل أن أقتل هذا الرجل إذا شربت الماء، الماء الطبيعي البارد، الماء الفرات أو الماء الحميم يقولون بمعنى النقي، إذا شربت الماء فإنه يقف في حلقي لا يريد أن يمشي من الحزن على هذا الأخي الذي قتل. فلما قتلت القاتل أصبح الماء يسوغ لي، يعني يجري بسهولة، لأنني أخذت القصاص أو اقتصصت لهذا المقتول. قال فساغ لي الشراب، يعني ساغ الشراب في حلقي، وكنت قبل ماذا؟ قبل أن أقتل هذا العدو. فهمنا؟ فحذف المضاف إليه هنا، هل قدره موجودا؟ لم يقدر لفظا ولا معنى. فلما لم يقدر لفظا ولا معنى نصبت قبله على الظرفية ونونت، لأن المضاف إليه محذوف. فهمنا هذا؟ فهمت الشاهد في البيت؟ الشاهد في قبله وكن في قوله وكنت قبلا بالتنوين. لماذا نونها؟ لأنه حذف المضاف إليه ولم يقدر أي شيء، ولا محذوف ولا شيء، لم يقل إن هناك مضاف إليه محذوف أصلا. فلما فعل هكذا نون كلمة قبلا لأن المضاف إليه ليس موجودا. إذن هي معربة. وقرأ بعضهم في بعض القراءات الشاذة، قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل بالتنوين ومن بعد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه حذف المضاف إليه ولم ينو شيء، ولا لفظ ولا معنى. فإن هذا كلها محتملة. ونحن قلنا العبرة عندنا بماذا؟ بالجملة المكتوبة أو بالمنطوق، لأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذا لابد أن يكون لفظا. فالعبرة بالمنطوق، ومن تكلم بكلام لابد أن ينطقه محركا، فالكتابة ليست بكلام. إذا تكلم شخص بكلام فاسمع منه، هل قال لله الأمر من قبل ومن بعد، أو لله الأمر من قبل ومن بعد، أو لله الأمر من قبل ومن بعد؟ فإذا قال من قبل ومن بعد فقد بناهما، وإن قال من قبل ومن بعد فقد حذف المضاف إليه ولم ينو شيئا، وإن قال من قبل ومن بعد فقد حذف المضاف إليه ونوى لفظا معينا، يعني قبل الغلب وبعد الغلب. فإن هذا، ولهذا يقول قرأ بعضهم في هذه الآية، انظر لاحظ أنها قرأت بالقراءات الثلاثة الآن، قراءة واحدة مشهورة وقراءتان شاذتان، لله الأمر من قبل ومن بعد، قرأها بعضهم بالخفض والتنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. نحذف المضاف إليه مع نية المعنى، يوجد مضاف إليه، ما هو؟ لا نقدر لفظا معينا، فيبنيان حينئذ على الضم، فهما مبنيتان على الضم في هذا الموضع، كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل، من حرف جر، وقبل اسم مبني، أو هذا ظرف مبني على الضم في محل جر، لأن قبله من. فهمنا؟ طيب، لماذا بنيت قبل وبعد في هذه الحالة؟ قالوا لأنها تحتاج إلى المحذوف، لأننا ننوي محذوفا ولكن لا نحدده، فاحتياجها إلى المحذوف هذا جعلها تشبه الحرف، لأن الحرف يحتاج إلى ما بعده، فهذه احتاجت إلى ما بعدها فأشبهت الحرف شبها افتقاريا فبنيت. طيب، وورد في القرآن كثير من هذا، يقول الله تعالى الآن وقد عصيت قبل ماذا؟ يعني قبل ذلك المقصود لو قلنا قد عصيت قبل بالنصب فالمعنى قبل الغرق، لأن فرعون يغرق وفي وقت الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فإذا قلنا إذا قرأنا وقد عصيت قبل فالمعنى قبل الغرق، وإذا قلنا قبلا فالمعنى حذفنا المضاف إليه ولم ننوي أي شيء، ولو قلنا قبل كما جاءت في القراءة فهمنا، فالمعنى أن المضاف إليه محذوف ولم ننوي لفظا معينا. عادة ما يقولون قبل ذلك، قبل ذلك ماذا؟ يعني الذي أشرنا إليه وليس كلمة معينة. طيب تقرأ مثلا قول الله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، بعد بعد ماذا؟ فهمنا؟ إذا قدرت شيئا معينا يعني بعد الموعظة، بعد النصيحة، بعد الرسالة التي أرسل الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول فما يكذبك بعد بالنصب، أو تقول بعدا إذا ما نويت أي شيء. أما إذا حذف المضاف إليه ونوي المعنى أن هنا مضاف إليه محذوف ولم ينوى لفظ معين فإنها تبنى على الضم قبل وبعد. تمام؟ محي الدين علق هنا تعليقا قال إنما بنيت هذه الألفاظ عند حذف المضاف إليه، لما حذف المضاف إليه معنية معناه، لأنها أشبهت الحرف في الاحتياج إلى ذلك. نحن قلنا الحرف يحتاج إلى ما بعده في بيان المعنى، وهذه قد حذف المضاف إليه منها ولم ينوى لفظ معين فأصبحت محتاجة إلى المضاف إليه ليكمل معناها، فأشبهت الحرف فبنيت، لأنها أشبهت الحرف في الاحتياج إلى ذلك المحذوف، كما بنيت الأسماء الموصولة، هي الآن تشبه اسم الموصول لاحتياجها متأصلا إلى الصلة، لأن جاء الذي جاء فعل ماضي، الذي فاعل ماذا؟ لا يفيد، لا بد أن تقول الذي كتب الواجب مثلا، الذي نجح في الامتحان. كلمة الذي لا تفيد معنى واضحا بنفسها، بل تحتاج إلى جملة تأتي بعدها هي جملة الصلة. فنحن نقول أسماء الموصول تشبه الحروف في أنها تحتاج إلى ما بعدها ليتمم معناها، والحروف كذلك. فلما تشابهت أسماء الموصول مع الحروف في أن كلاهما يحتاج إلى ما بعده بنيت أسماء الموصول. وقبل وبعد هنا أشبهت أسماء الموصول التي تشبه الحروف فبنيتا كذلك. إذن يكون يعني شبه الاستعمالي؟ نعم. إذن هنا يكون شبه الاستعمالي؟ لا، شبه افتقاري، اسمه شبه افتقاري في مثل هذا. فإن قلت فلماذا لم تبنى مع ذكر هذا المضاف إليه، مع أن الموصولات تبنى مع ذكر الصلة؟ إذا قال شخص لماذا لم تبنى عندما قلنا قبل الظهر وقبل العصر، أنت تقول هي تشبه اسم الموصول، نقول اسم الموصول مبني دائما حتى إذا ذكرت جملة الصلة فهو مبني، لماذا هنا تبنى إذا حذف المضاف إليه ولا تبنى إذا ذكر المضاف إليه؟ قال فإن جواب هذا السؤال أن الإضافة من خصائص الأسماء كما قدمنا لك، أن هذا مضاف ومضاف إليه، والإضافة خاصة بالاسم، أما جملة الصلة واسم الموصول ليس مضاف ومضاف إليه، فإذا ليس فيها الإضافة. فإذا ذكر المضاف إليه أو حذف لكنه كان منويا بلفظه فقد أبعد ذلك شبهه بالحرف. إذا ذكر المضاف إليه فإنها لا تشبه الحروف لأن الحرف لا يكون بعده مضاف إليه، وإذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه صار اسما تاما، اسما عاديا، فلا يحتاج إلى البناء أيضا، وزال الاحتياج الذي هو سبب البناء. إذن لماذا بنيت هذه الكلمات في حال حذف المضاف إليه معنية معناه دون لفظه؟ قالوا لأنها تشابهت مع الحرف الذي يحتاج إلى ما بعده. تمام؟ ولماذا لم تبنى في حالة الإضافة؟ قالوا لم تبنى في حالة الإضافة لأن البناء خاص بالأسماء، الإعراب خاص بالأسماء، والإضافة خاصة بالأسماء، والحروف لا تضاف، فإذا وجدت الكلمة مضافة فلا شك أنها لا تشبه الحرف. فهمنا؟ لماذا بنيناها؟ لشبهها بالحرف، فلما أضيفت لم تشبه الحرف، فلما لم تشبه الحرف أعربت. نفس الكلام الذي قلناه أمس في 12 و 12. لماذا؟ قلنا لأن 12 مثنى والتثنية خاصة بالأسماء، فلما جاءت هذه الكلمات مثناة والتثنية خاصة بالاسم فهي لا تشبه الحرف، فلما لم تشبه الحرف لم تبنى. البناء كان فيما يشبه الحروف، أما التثنية فلا تشبه الحروف فلا تبنى. مفهومة؟ هنا كذلك التثنية والإضافة لا تشبهان الحروف، ومثله التصغير سيأتي لا يشبه الحروف في شيء، فإذا وجدت الكلمة هكذا فإنها تعود إلى موضعها. إلى موضعها. مفهومة؟ طيب. وقوله بعد ذلك وأخواتهما قبل وبعد وأخواتهما، ما أخوات قبل وبعد؟ قال أردت به أسماء الجهات الست، أسماء الجهات الست، ما هي؟ أمام وخلف، يمين وشمال، فوق وتحت، فقط هذه. طيب، وهي ست من حيث الجهات، ولكن من حيث الأسماء فقد تزيد، لأننا نقول أمام ونقول أيضا قدام، كلاهما بنفس المعنى، نقول خلف ونقول أيضا وراء، نقول شمال ونقول أيضا يسار، فلا بأس بتعدد الكلمات، ولكن الجهات ستة، أمام وخلف، يمين وشمال، وفوق وتحت. إذا قلت فوق وإذا قلت أعلى أو أسفل أو تحت، كل هذا من أسماء الجهات الست، وكل هذا يكون فيه نفس الكلام. قولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست، وهي ماذا؟ ابن محي الدين كتب، وهي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، وما بمعنى أحدهما، مثل خلف ومثل قدام وهكذا. وأول، كلمة أول، ودونه، دون بمثل تحت أو أقل، ونحوهن، يعني وهكذا. محي الدين علق هنا تعليقا فقال مما بني على الضم وألحق بهذه الظروف كلمة غير الواقعة بعد كلمة ليس. كثير من العرب كانوا يستعملون كلمة غير بعد كلمة ليس. ما معنى غير؟ معنى مختلف، وقد تكون بمعنى إلا، والجملة هي التي تحدد. جاء الطلاب غير زيد، يعني جاء الطلاب إلا زيد، فغير هنا بمعنى إلا. طيب، إذا قلت محمد غير علي بمعنى يختلف عنه وليست بمعنى إلا، فهمنا؟ محمد مبتدأ، غير خبر. كلمة غير إذا وقعت بعد الفعل ليس، خاصة ليس، والناس الآن في الاستعمال يستعملونها بعد لا أيضا لأنها بمعنى ليس، يقولون مثلا أخذت من محمد 10، ليس غيره. ما معنى 10 ليس غيره؟ قال العلماء كلمة غير دائما مضافة، لا بد من المضاف إليه، ولا يجوز حذفه، فإذا حذف المضاف إليه، إذا حذف في الكلام، فإنها تبنى على الضم بشرط أن يكون قبلها ليس، خاصة ليس. تقول أخذت 10 ليس غيره، يعني ليس غير العشرة مأخوذا، فأنا حذفت المضاف إليه، فلما حذفت المضاف إليه بنيت كلمة غير على الضم. أما قولهم الغير يعرفونها بألف ولام أو غير بالتنوين فلم يسمع. مفهومة؟ نفهم هذا. كلمة غير نكرة واجبة التنكير، لا تصبح معرفة أبدا، هي شديدة النكرة، وهي تدخل عليها أو يكون بعدها مضاف إليه فلا تتعرف. نحن قلنا من أنواع المعرفة، هذا درسنا في النحو، من أنواع المعرفة الإضافة إلى معرفة، ولكن بعض الكلمات لا تتعرف، ومنها كلمة غير. إذا قلت محمد غيرك، ما معنى غيره؟ كلمة غير هنا نكرة أو معرفة؟ هي مضافة إلى مضافة إلى الضمير وهو معرفة، فكلمة غير نكرة أو معرفة تبقى نكرة ولا تتعرف. لماذا؟ لأن النكرة هي الذي يدل على معين، وإذا قلت محمد غيرك، ما معنى غيرك؟ من هو غيرك؟ كل الدنيا هم غيرك، فهمنا؟ هل غيرك هو شيء معين؟ لا، ليس معين. لماذا؟ لأنه لا يدل على محدد. فقال العلماء هذه الكلمة لا تقبل التعيين، قالوا إلا إذا كان هناك شيئان فقط، يعني مثلا أبيض وأسود، فوق وتحت. إذا قلت ليس أو هو غير فوق، ما هو غير فوق؟ يعني تحت، فهمنا؟ فيتعرف في هذه الحالة لخصوص هذا المثال، للمثال المعين، أما في العادة فلا تقبل. وكلمة غير واجبة الإضافة، لا بد أن يكون بعدها مضاف إليه، وقد يحذف المضاف إليه إذا وقعت غير بعد كلمة ليس، وفي هذه الحالة تبنى كلمة غير على الضم، نقول أخذت 10 ليس غيره بالضم. بعض الناس اليوم في الاستعمالات الجديدة يقولون أخذت 10 لا غيره، وهذا الاستعمال محدث وهو ليس فصيحا، ليس فصيحا لأنه جديد، بل العرب قديما كانوا يستعملون هكذا مع ليس فقط. فقال محي الدين مما ألحق بهذا كلمة غير التي تأتي بعد ليس، نحو قولك قبضت 10 قروش ليس غيره. ومن العلماء من يلحق لا النافية بليس، يشبه لا بليس، فيقولون قبضت 10 لا غيره، ولكن من العلماء من ينكر صحة هذا المثال، يقولون ليس بصحيح. لماذا؟ قالوا لم يسمع من العرب الأوائل، فمنهم من ينكر صحة ذلك ويقتصر على المسموع فيقول ليس غيره فقط. فإن قلت فكيف تعرب كلمة ليس غيره في هذا المثال؟ كيف نعرب هذا الأسلوب أخذت 10 ليس غيره؟ قال نقول ليس فعل ماض ناقص، وغيره يجوز أن يكون اسم ليس، نقول اسم ليس مبني على الضم في محل رفع، والخبر محذوف، والتقدير ليس غير العشرة مقبوضا، فالمقبوض يعني مأخوذ، فهذا هو الخبر محذوف. ويجوز أن تقول غير هي الخبر والاسم محذوف، كما يجوز أن يكون غير خبر ليس مبنيا على الضم في محل نصب واسمها محذوف، وتقدير الكلام على هذا الوجه ليس المقبوض غير العشرة. إذن ليس غيره، ما أعرب غير؟ إما أن تقول هي اسم ليس فالخبر محذوف، أو تقول هي خبر ليس فالاسم محذوف، لك الاختيار. جيد. طيب، أسماء الجهات الست مثل أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، ومثلها كلمة أول ودون ونحو ذلك. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعد المنية أول. لعمرك هذا قسم كانوا يستعملونه قديما، يعني يقسم بحياته. ما أدري هو يكلم صديقا من أصدقائه يقول يا صديقي أنا لا أدري وإني لأوجل، إني أخاف، الوجل هو الخوف، إني لأخاف على أينا، يعني أي واحد منا تعد المنية، عدا يعد هجم يهجم، المنية يعني الموت، أول يعني يا صديقي أنا خائف ولا أدري ماذا سيكون، من منا سيموت أولا، إذا مت أنت أولا حزنت عليك، وإذا مت أنا، إذا مت أولا فأنا حزين لأنني أتركه وأنت تحزن علي. فهنا على أينا تعد المنية أول، يعني أولنا أو أول منا مثلا، فحذف المضاف إليه ونوي معناه، نوي أن يوجد هنا مضاف إليه. ما لفظ المضاف إليه المحذوف؟ لم يحدد، ولهذا السبب نقول إنها مبنية على الضم. قال آخر تعدو يعني تهجم. قال الشاعر الآخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. طيب، والبيت بعده يكمل الكلام. هذا رجل يقول لصديقه يا صديقي لابد أن تكون بيننا المودة ولا بد أن يكون بيننا الثقة والأمان. إذا كنت لا تأمنني وأنت تخاف مني على نفسك وأنا لا آمنك وأخاف منك على نفسي، فما فائدة هذه الصداقة؟ ما الفائدة أن أقابلك فأتبسم في وجهك وأنت تتبسم في وجهي ولكنك لا تأمنني، أنت تخاف مني وتخاف أن تلتفت أمامي لكي لا أقتلك أو لكي لا أصيبك وأنا أخاف أن ألتفت أمامك، فما فائدة هذه الصداقة؟ قال إذا أنا لم أؤمن عليك، يعني لم أكن لدي أمن عليك ولم يكن لقاؤك ولم يكن مقابلتك لي ولا مقابلتي لك إلا من وراء وراء، يعني من وراء بعضنا، أنا لا أستطيع أن أقابلك مباشرة وأنت لا تستطيع أن تقابلني مباشرة، والمعنى لا خير في هذه المودة. طيب، الشاهد في قوله من وراء وراء، فكلمة وراء هي ظرف في الأصل وهو ماذا؟ ما يدل على الخلف، تمام؟ وقد جرت بمن هنا، فكان ينبغي أن يكون من وراء بالكسرة ولكنه جاء بالضمة. لماذا؟ لماذا ورد بالضمة؟ لأنه حذف المضاف إليه. هل نوي حذف المضاف إليه، هل نوي لفظ معين؟ لا، نوي أنه المضاف إليه موجود ولكن لم ينوى لفظ معين، فهما مبنيتان. جيد، فيها مشاكل؟ طيب، جيد جدا. هنا يعني بعض التفصيل في الشاهد في البيت. قال المصنف رحمه الله: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم، هو ذكر المبني على الكسر وفصل فيه بعض التفصيل، وذكر المبني على الفتح وذكر المبني على الضم. قال: لما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون، انتقلت بعد ذلك إلى المبني على السكون، ومثلت له، جئت بمثال للمبني على السكون بكلمة من. هذا اسم من الأسماء، من يكون اسم استفهام، من أنت، ويكون اسم شرط، من يجتهد ينجح، ومثل هذا تكون موصوفة، تكون موصولة اسما موصولا، كل هذا من الأسماء. كلمة من مبنية على السكون، وكم طيب اسم استفهام، أو كم خبرية للعدد الكثير، تقول جاءني من قام، من هذه استفهامية بمعنى، عفوا هذه موصولة بمعنى الذي، جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام. فكلمة من هنا مبنية على السكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل خفض بحسب جملتها، فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذلك تقول كم مالك، كم مالك سؤال، وكم عبدا ملكت سؤال، وبكم درهم اشتريت هذا سؤال. فكلمة كم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء، كم مالك، كم مبتدأ ومالك خبر، هذا إعراب سيبويه، والأخفش يعكس فيقول كم خبر مقدم ومالك مبتدأ مؤخر. فكلمة كم في المثال الأول في موضع رفع على الابتداء ومالك مبتدأ، هذا عند سيبويه، وعلى الخبرية عند الأخفش، يعني الأخفش يقول كم خبر مقدم ومالك مبتدأ مؤخر. وفي الثاني يعني كم عبدا ملكت في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، أصل الكلام ملكت كم عبدا، ملكت فعل وفاعل، وكم اسم مبني في محل نصب مفعول به، وعبدا تمييز، وتقدم المفعول به هنا وجوبا لأنه استفهام والاستفهام له صدر الكلام. وبكم درهم اشتريت؟ قال: وفي المثال الثالث في موضع خفض بالباء، طيب لأن الباء حرف جر، بكم درهم، وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى، تلاحظ أن كم ساكنة في الحالات الثلاثة، فهذا دليل على بنائها. ثم قال: ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا، بدأت بالمبني على الكسر ثم المبني على الفتح ثم المبني على الضم، وذكرت السكون متأخرا، خشيت من وهم من يتوهم، خشيت أن يتوهم بعض الطلاب أنه يعني أن البناء على السكون خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. يعني لما ذكرته متأخرا خفت أن يظن بعض الطلاب أن البناء على السكون ليس أصلا، فقلت منبها على هذا إن البناء على السكون هو أصل البناء. جيد. طيب، انتهى الكلام عن الاسم مختصرا، تكلم عن الأسماء وقسمها إلى معرب ومبني. المعرب ما يتغير آخره بحسب اختلاف العوامل، والمبني ما يبقى على حالة واحدة ولا يتغير آخره وإن تغيرت العوامل، والمبني قد يكون على الضم أو على الفتح أو على الكسر أو على السكون. هل من سؤال فيما مر من الأسماء؟ هل فيها صعوبة؟ طيب، نقف عند الفعل أو نبدأ شيئا فيه؟ ما رأيكم؟ طيب، نتوقف عند هذا ونجعل الفعل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.